بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا. أهلا بكم في فقرة وفي وقفة مع زمان العزة، مع زمان عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع زمان عزة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا نحيا في عزة غزوة بدر. هذه الغزوة التي كان شيخنا الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله يقول بدر بقيادة السماء. نعم، بدر بقيادة السماء، فإن الله عز وجل كان يدير هذه المعركة. إن الله عز وجل أراد وإرادته نافذة. سألني أحد الأحباب إلي الذين يفكرون قبل أن يتكلمون، الذين يبحثون في الأمور ولا تمر عليهم الأمور هكذا مرور الكرام. سألني هذا الرجل الفاضل المحترم، تكلمت بالأمس عن نزول الملائكة، لماذا تتنزل أو ينزل 1000 ملك؟ كان ملك واحد قادر على أن يفعل كل شيء. وأخذ هذا الرجل يتحدث معي في هذه القضية، وهي قضية فعلا تحتاج إلى وقفة، وأنا تعمدت أن أمر عليها بالأمس ولا أقف هذه الوقفة. أقول أن الله عز وجل أنزل الملائكة وأنزل 1000، استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. كان يمكن جبريل وحده، ونعلم جيدا في قصة نبي الله لوط وفي الخسف بقرية سادوم، أن جبريل بجناحه رفع هذه القرية وخسف بها الأرض. كان جبريل قادرا على أن يفعل هذا مع مشركي قريش، بل أقول أن الله عز وجل في الأصل قادر على أن يمنع هؤلاء المشركين ويخسف بهم الأرض. نذكر أن الله عز وجل لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من ثقيف، وجاءه سيدنا جبريل ومعه ملك الجبال، مرني يا أخي يا محمد أطبق عليهم الأخشبين. لا يا أخي يا ملك الجبال، إني أسأل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله. الله عز وجل يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم نبيه، نبي الرحمة، يقاتل قتال شرف وقتال جهاد، ويقاتل قتال أخلاق، ليس قتال عدوان، ليس قتال ثأر، ليس قتال عذاب. فإن الله عز وجل إذا أراد أن يتنزل بعذابه لابد أن نفرق بين أن يرسل الله عز وجل، أن يرسل الله عز وجل الملائكة لتعذب قريش، وبين أن يرسل الله عز وجل الملائكة مددا وتثبيتا وإيناسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل لما أنزل الملائكة يوم بدر لم يرسلهم ليعذبوا قريش، لم يرسلهم لينتقموا من قريش، لم يرسلهم ليتنزلوا بغضب الله على قريش، ولكن قريش ليس لها محل في الإعراب هنا. الملائكة نزلت لتؤنس المسلمين، لتعلمهم أن الله معكم، يستجيب الله عز وجل لدعائهم. الملائكة نزلت لأجل المسلمين، الملائكة نزلت حتى يقول الله عز وجل للمسلمين أني معكم ولن أترككم وحدكم. فليس للمشركين هنا أثر إطلاقا في تنزل الملائكة. الأمر الآخر أن هذه الملائكة نزلت لتؤانس المسلمين، ونزلت في شكل بشر، في شكل بشر يلبسون ثيابنا ويتكلمون بألسنتنا ويقاتلون بأسلحة المسلمين الذين كانوا يقاتلون. فالملائكة تنزلت بصورة طبيعية، ويمكن للملائكة أن تتمثل في صورة بشر طبيعي جدا، يأكل ويشرب ويفعل كما يعيش الناس، وهذه الصورة التي نزل عليها الملائكة يوم بدر. ويمكن للملائكة أن تنزل بخصوصيات وبمعجزات وبأفعال خارقة للعادة، هذه وفقا لإرادة الله عز وجل. أظن أن هذه قد تكون هي الأسباب التي جعلت الملائكة تتنزل بهذه الصورة، ولم يجعلها تتنزل بصورتها الملائكية القوية الشديدة، لأنها نزلت رحمة بالمؤمنين ولم تنزل عذابا على المشركين، نزلت استجابة لاستغاثة المؤمنين واستغاثة رسول الله، ولم تتنزل لغضب الله عز وجل على المشركين. تنزلت الملائكة لتؤانس وتجعل المسلمين يشعرون بالعزة والمجد والقوة. هذا ما عندي في هذا الأمر. ما زالت غزوة بدر وما زلنا مع الأسرى، لأني حقيقة أرى أن قضية الأسرى، هذه القضية يجب ألا تمر هكذا مر الكرام. رأينا بالأمس كيف كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ووقع أسيرا، كيف قتل النبي صلى الله عليه وسلم النضر بن الحارث، كيف قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط. ورأينا كيف كانت الآراء في قضية الأسرى، وكيف استقر الأمر على رأي النبي صلى الله عليه وسلم، ونفذ المسلمون رأي النبي وهو الفداء، ونزل أمر الله عز وجل. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فيقول الله عز وجل: والله لو غضب الله علينا أو لو تنزل علينا عذاب بسبب قضية الأسرى ما نجا منا إلا عمر. فإن رأي عمر في هذه القضية كانت من الآراء الثمانية التي نزل القرآن موافقا لرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر وبعد أن عاد بالأسرى وأخذ تحدث مواقف، توقفنا عند بعضها: عقبة بن أبي معيط، النضر بن الحارث، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. أحب أن أقف وقفة أخرى عند المطعم بن عدي. المطعم بن عدي لنرى عز الإسلام ليس فقط في مصادر القوة، وليس فقط عز الإسلام وزمان عزة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط في القتال والسيف، لا، في الأخلاق، في الوفاء، في رد الجميل. مطلوب منا أن نرد الجميل لكل من له جميل عندنا حتى وإن كان كافرا. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر ينظر إلى الأسرى ويقول: والله والذي بعثني بالحق، لو أن المطعم بن عدي حي الآن لأطلقت له هؤلاء النتن، أو في رواية صحيحة: لأطلقت له هؤلاء الأسرى. المطعم بن عدي مات كافرا مشركا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن لو المطعم بن عدي عايش كنت سبت له الأسرى دول كرامة له. لماذا يا رسول الله؟ لماذا تترك هؤلاء الأسرى كرامة لهذا المشرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم نبي الوفاء، ولا تنسوا الفضل بينكم. النبي صلى الله عليه وسلم للمطعم بن عدي جميل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من سقيف، ووقف أبو جهل ووقف أبو سفيان ووقف سادة قريش يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة، ويقولون: ما خرج من مكة أحدا راغما عنا ودخلها مرة أخرى، لن تدخل مكة. فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى المطعم بن عدي: يا ابن عدي، رسول الله يطلب منك الجوار حتى يدخل إلى مكة. يا النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يدخل مكة في جوار المطعم بن عدي وهو مشرك، لماذا لم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل في جوار حمزة، في جوار عمر، في جوار أبو بكر، في جوار عثمان بن عفان، وهم لا يقلون سؤددا ومجدا وعزا عن المطعم بن عدي؟ كانت ستكون حربا أهلية بين مشرك مكة وبين مسلم مكة، والآن ليس وقت الحرب، ولم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في القتال، وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم دولة حتى يحارب تحت لوائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل تحت جواري وتحت حماية أحد من المشركين، فلن يقتل المشركون بعضهم بعضا. يقول المطعم بن عدي لزيد بن حارثة: رسول الله، ما نعرف لله رسولا، لو عرفنا لله نبيا لاتبعناه. أنا ما دخلش رسول الله في جواري، لأن أنا مش معترف بنبوته، مش معترف برسالته، لو نعلم أنه رسول الله لأدخلناه ولاتبعناه. يعود زيد بن حارثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، المطعم بن عدي يقول كذا وكذا. زيد بن حارثة يبلغ الرسالة بالنص، النبي قال له: اذهب للمطعم وقل له رسول الله يطلب جوارك. المطعم بن عدي قال له: لا، احنا لا نعرف لله رسولا. يرجع زيد بن حارثة يبلغ الرسالة، يقول النبي لزيد: عد يا زيد وقل له محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يطلب جوارك. الله أكبر يا رسول الله. يعود زيد بن حارثة إلى المطعم بن عدي: يا ابن عدي، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يطلب جوارك. فيقوم المطعم بن عدي منتفض: قد أجرنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. ويلبس المطعم بن عدي لباس الحرب، وكان له 10 من الأبناء، يلبس دروع الحرب ويخرج بفرسانهم 11 فرس، المطعم بن عدي ومعه أولاده 10، كل واحد على فرس، ويخرج إلى خارج مكة بعدة السلاح، يدخلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يردف المطعم بن عدي رسول الله وراءه، ويدخل المطعم بن عدي بفرسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يركب وراءه، وأبناءه 10 يحيطون بأبيهم وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل المطعم بن عدي بفرسانه، يطوف حول الكعبة، يستوقفه أبو جهل: إيهن يا ابن عدي، أتابع أم مجير؟ أنت بتحمي محمد بالسلاح ده، اتبعت محمد وأمنت به، ولا أنت مجير؟ فيقول المطعم بن عدي: بل مجير أبا الحكم. فيقول أبو الحكم: قد أجرنا من أجرت. لو أن المطعم بن عدي تابع واتبع محمد لكانت المعركة وكانت الحرب الأهلية، أما أنك يا ابن عدي ما زلت معنا وما زلت على ديننا ودين آبائنا وأنت مجير لمحمد بن عبد الله، فقد أجرنا من أجرت أبا يا ابن عدي. يدخل النبي ويطوف ويدخل إلى بيته، ويتركه المطعم بن عدي بعد ذلك، ثم يرفع المطعم بن عدي جواره عن رسول الله، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا محمد، قد طلبت جواري حتى تدخل مكة، أدخلت مكة؟ قال: نعم يا ابن عدي. أأمنت في دارك؟ نعم يا ابن عدي. أطفت حول الكعبة؟ نعم يا ابن عدي. أأديت ما علي من جوارك يا محمد؟ نعم يا ابن عدي. وانتهت الجوار. المطعم بن عدي يموت بعد ذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجميل وهذا الفعل للمطعم بن عدي مع رسول الله لم ينساه النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى قريش وفي أسرى بدر. ويقول النبي: لو أن المطعم بن عدي حي الآن لأطلقت له هؤلاء كرامة له. صدقت يا رسول الله، يا رسول الوفاء، يا رسول رد الجميل، يا رسول العزة والمجد والسؤدد. هذا موقف مع الأسرى. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى سهيل بن عمرو، وكان سيدا من سادات مكة، وسهيل بن عمرو له امرأة، له ابنة اسمها سهيلة بنت سهيل بن عمرو، كانت متزوجة من أبي حذيفة بن عتبة، الذين كانوا قد تبنوا سالم مولى أبي حذيفة، واللي كانت فيه القضية المشهورة بتاعة رضاع الكبير. ابنته هذه سهيلة من السابقات إلى الإسلام، وابنه أبو جندل كان محبوسا في مكة، يعذبه أبوه ولا يتركه حتى كان صلح الحديبية، وكان ابنه أبو جندل من السابقين إلى الإسلام، وكان سهيل بن عمرو خطيبا مفوها، وكان سهيل بن عمرو هو الذي يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وهو الذي وقع صلح الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهيل بن عمرو دخل إلى المدينة ويداه مجموعة إلى عنقه مربوط بالحديد، ويرصف بأقدامه في الحديد، تأخذ تنظر إليه سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين، تنظر إليه وتقول: إيه يا سهيل، أهانت عليكم أنفسكم؟ أين سيوفكم التي كنتم تباهون بيها؟ ألم تنقذكم؟ تحرضه؟ هذه كلها ألفاظ تحريض بتقول لسهيل بن عمرو: انتوا كنتوا فين؟ ازاي تقعوا؟ وازاي تقتلوا؟ وازاي تؤسروا؟ فين سيوفكم؟ فين شجاعتكم؟ فيسمعها النبي ويقول لها: ايه يا سودة، اعلى الله ورسوله تحرضين؟ سودة دي مين؟ ده زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. اعلى الله ورسوله تحرضين؟ قالت: عذرا يا رسول الله، استغفر الله، والله يا رسول الله ما علمت ما نطق لساني. بتستغفر العاطفة، دول كلهم ولاد عم وقرايب، وي وي، أحكم عليه الوثاق يا رسول الله. العاطفة عندما تتعارض مع العقل، ويمكن أن تخرج زلات اللسان، ويمكن أن تكون هناك بعض زلات الأفعال، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان عزته يضحك وينظر إلى سهيل بن عمرو: إيه يا ابن عمرو، ما تقول فيما أنت فيه؟ فيقول: يا محمد، قبحها الله من سيوف ما أغنت عنا شيئا. فيقوم عمر: يا رسول الله، مرني أضرب عنقه كما أمرت عاصم بن ثابت أن يقتل عقبة بن أبي معيط. سيدنا عمر هو كمان عاوز يضرب عنق سهيل بن عمرو. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا نقتل ابن عمرو. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذن دعني يا رسول الله أكسر ثنائيات، أكسر رباعية أسنانه حتى لا يخاطب ولا يهجوك بعد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيدنا عمر كان سهيل بن عمرو من البلاغة بمكان، سيدنا عمر عاوز يقتص منه ويمنعه حاجة موهبة كانت عنده، يكسر سنانه عشان كلامه ما يبقاش عربي فصيح. فيقول النبي: يا عمر لعلك ترى منه موقفا، لعلك ترى منه موقفا تتمنى أن تكون مكانه. ويطلق النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأخذ النبي فداء سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو يسلم في فتح مكة، بعد أن فتحت مكة أسلم سهيل بن عمرو، وبعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن ارتد العرب ووقت الردة، كانت قريش هترتد، وعزمت قريش وقامت بعض الأصوات تنادي أن قد مات محمد، فلنعد إلى ديننا. يقف سهيل بن عمرو عند باب الكعبة وينادي: يا معشر قريش، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان. فيجتمع إليه قريش: أيها الناس، اتقوا الله، كنتم آخر من أسلم فلا تكونوا أول من يرتد. مات نبيكم وبقي دينه، مات نبيكم وترك بينكم كتاب الله، فامسكوا على دين نبيكم وكونوا مع خليفة نبيكم ولا تكونوا أول من يرتد. فيقولون صدقت يا ابن عمرو، فيقول عمر بن الخطاب والله إن هذا لهو الموقف الذي أخبرني به النبي، والله لتمنيت أن أكون مكان سهيل بن عمرو. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي القائد، النبي العاقل، النبي السياسي، النبي رئيس الدولة، النبي الذي يعلم بعلم الله عز وجل وينطق بكلام الله عز وجل. هذا سهيل بن عمرو لما كان أسيرا. الموقف الثالث من مواقف زمان العزة، من مواقف الأسرى يوم بدر، أبو العاص بن الربيع. أو تدرون من العاص، من أبي العاص بن الربيع؟ أبو العاص بن الربيع هو زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حماه. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بالرسالة كان عنده ثلاث بنات في سن الزواج، الكبرى زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، والثلاثة كانوا مخطوبين. زينب مخطوبة لابن خالتها، أبو العاص بن الربيع يبقى أخو يبقى السيدة خديجة خالته. فكانت زينب مخطوبة لابن خالتها أبي العاص بن الربيع، ورقية وأم كلثوم مخطوبين لأولاد عمهم عتبة وعتيبة ابني أبي لهب. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجهر بالرسالة، قامت أم جميل زوجة أبو لهب وقالت واجتمعت بأبي لهب وأبي سفيان وكبار سادة قريش، اشغلوا محمد في بناته، طلقوا بناته ولا نتزوج من بناته فينشغل ببناته. لأنه كانت عند العرب قضية البنات وتسطير البنات وإن البنات يتسطروا ويتجوزوا قضية في غاية الأهمية. فأم جميل تريد أن تشغل محمد صلى الله عليه وسلم في بناته، وتمسك ولديها عتبة وعتيبة، طلقوا واتركوا بنات محمد، ولم يكن قد تم الدخول والبناء، فيطلقوا بنات محمد. وكان هذا هو الطلاق عند العرب في هذا الوقت. تذهب أم جميل وأبو لهب وأبو جهل وأبو سفيان إلى أبي العاص بن الربيع، طلق ابنة محمد. لما أطلق ابنة محمد؟ نريد أن نشغله في بناته وأنت على ديننا. لا واللاتي لا أطلقها، ما وجدت منها شيئا أعيبه عليها، وما وجدت من أبيها شيئا أعيبه عليه، وما وجدت من أمها شيئا أعيبه عليه. لهم دينهم ولي دين، ولم يأمرني ولم يفارقني وأنا على ديني، فأنا على ديني وزينب زوجتي ولن أتركها. وفي نفس الليلة يذهب إلى خالته وإلى زوج خالته محمد صلى الله عليه وسلم، أريد أن أبني بعروسي، فيبني بها ويدخل بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مسلمة ولم يكن قد تم التفريق بين الزوجة المسلمة وزوجها الكافر. وتعيش زينب مع زوجها أبي العاص بن الربيع ابن خالتها على أحسن ما يكون، حتى يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وتهاجر بنات النبي. عتبة وعتيبة لما تركوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم تزوج سيدنا عثمان بن عفان السيدة رقية، ثم لما ماتت تزوج السيدة أم كلثوم ابنة النبي، ولذلك سمي عثمان بن عفان ذو النورين، لأنه جمع بين نورين من أنوار رسول الله، رقية وأم كلثوم، صلى الله على أبيهما وعلى بناته رضي الله عنهم أجمعين وعلى آل بيته. زينب، النبي يهاجر وتبقى زينب في كنف زوجها أبي العاص بن الربيع وهو مشرك، وتحدث غزوة بدر، ويا للهول، يخرج أبو العاص بن الربيع ليقاتل حماه، ليقاتل زوج خالته، ليقاتل أبا أوالد امرأته. يخرج أبو العاص بن الربيع مع المشركين في مكة ويقاتل، تخيلوا، رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنته يقاتله. تخيلوا مشاعر زينب، زوجها يقاتل أباها، قلبها وعقلها مع من؟ مع أبيها ومع المسلمين أم مع زوجها الذي تحبه وتعيش في كنفه؟ النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته يقاتله، أيقتله؟ أيأمر أحدا من أصحابه أن يقتل زوج ابنته؟ يقاتل أبو العاص بن الربيع، يقاتل ضد المسلمين ويقع في الأسر ويصبح أسيرا عند المسلمين. ويعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وينظر إلى زوج ابنته أسيرا في يد أحد من الأنصار. يأتي الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا أبو العاص بن الربيع، نتركه ولا نريد فداء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو تتركون كل من في أيديكم من الأسرى بغير فداء؟ لا يا رسول الله، هذا نتركه كرامة لك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي بعثني بالحق يجري عليه ما على الناس، يجري عليه ما على الناس. فيقوم سعد بن معاذ ويقول: يا للأنصار، أو تعصون أمر رسول الله؟ أمر النبي ألا تطلق الأسرى إلا بفداء. عاوزين تطلقوا أبو العاص بن الربيع من غير فداء وتعصون أمر رسول الله؟ ويبقى أبو العاص بن الربيع في الأسر. كان له أخوه كنانة بن الربيع يجمع فدية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل فدية مغلظة على بعض أسياد قريش، منهم أبو العاص بن الربيع. زوج ابنته يجعل عليه فدية مغلظة، مفيش واسطة، مفيش قرابة، مفيش كوسة، مفيش أي حاجة. هذا هو زمان النبوة، هذا هو زمان العزة. كنانة بن الربيع يجمع الفدية من إخوته، فتعلم زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترسل إلى كنانة: يا كنانة، والله لا يفتدي زوجي أحد إلا أنا، أنا اللي هدفع الدية بتاعت زوجي، أنا عندي من المال وعندي الفداء لزوجي أبو العاص بن الربيع. ثم تدفع زينب بلفافة إلى كنانة ابن الربيع: يا كنانة، خذ هذه اللفافة ولا تفضها، اوعى تفكها، واذهب بها إلى رسول الله وقل له: هذا فداء زينب بنت محمد لزوجها أبو العاص بن الربيع. الله أكبر، مشاعر البنوة ومشاعر الأبوة كيف تكون؟ كيف تكون هذه الابنة التي ترسل إلى أبيها؟ ما زعلتش منه، ما حزنتش، ما قالتلوش ده جوزي وإزاي تعمل في زوجي كده؟ يأخذ كنانة هذه اللفافة ولم يفضها، ويذهب إلى المدينة ويدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمت مساء يا محمد، هذا فداء زينب بنت محمد لزوجها أبي العاص بن الربيع. في المسجد ومع الناس ابنته ترسل فداء زوجها الكافر المشرك. يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللفافة ويفضها، يفك اللفافة، ينظر إليها ويمعن النظر ويطيل النظر، ثم يرى الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله يبكي بكاء شديدا حتى تخضل لحيته، ويبكي ويعلو صوته بالنحيب، ثم يأخذ ما في اللفافة ويقبلها. يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ما في اللفافة ثم يرفعها في يده ويقول: أيها الناس، والدمع في عينه وصوته يتحشرج من الدمع ومن البكاء: أيها الناس، هذه قلادة خديجة أرسلتها زينب لتفتدي بها زوجها، فإن رأيتم أن تطلقوا لها زوجها وترد عليها قلادة أمها فافعلوا، وإلا فالأمر إليكم. يقول سيدنا عمر: فهيجنا النبي على البكاء أن تذكرنا خديجة وأيام خديجة، وبكينا حتى على صوتنا في المسجد، ثم قمنا وقلنا: يا رسول الله، نترك لها أسيرها ونرد عليها قلادة أمها كرامة لأمنا خديجة. الله أكبر، الله أكبر يا رسول الله، الله أكبر على الحب، الله أكبر على الوفاء، الله أكبر على الإخلاص، الله أكبر على مكارم الأخلاق. انظروا إلى هذا الزوج، هذا الزوج المحب لزوجته، هذا الزوج الكريم، هذا الزوج الذي لا ينسى هذه الزوجة، يحب خديجة، لا والله يحب رائحة خديجة، يحب قلادة خديجة، يقبل القلادة. وكانت هذه القلادة قد أهدتها خديجة إلى زينب في يوم عرسها. الله أكبر. الصحابة رضوان الله عليه يتذكروا أيام خديجة، أيام أمهم، أيام سيدة العالمين، أيام أول من بشر بالجنة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يتركون لها أسيرها أبو العاص بن الربيع وهو يغادر المدينة، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا العاص، أأسأنا إليك؟ لا والله، كرام أبناء كرام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أن ترسل لي ابنتي؟ هل لك أن ترسل لي ابنتي؟ فيقول أبو العاص: أفعل إن عدت إلى مكة. ويعود أبو العاص بن الربيع إلى مكة ويلقى زوجته زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقابله بالعناق، تقابله بالأحضان، تقابله بالأشواق. شوق الزوجة المحبة لزوجها، شوق الحبيبة إلى حبيبها، شوق الحاضرة إلى الغائب. فيقف أبو العاص: يا زينب، أجمعي ثيابك واجمعي أمرك، فقد وعدت أباك أن أردك إليه. فتقول زينب: ألخلق كرهته عندي؟ هتردني لأبويا علشان خلق؟ أم لما فعله أبي؟ هتردني ليه؟ علشان في خلق عندي وحش؟ ولا علشان اللي عمله فيك أبويا أنه كان أثرك وعمل ومرضاش يطلقك؟ فيقول: لا والله، ما رأيت أكرم منه وما رأيت أكرم منك، ولكن طلبك محمد ووعدته أن أردك. الله أكبر على الوفاء، الله أكبر على الكلمة، كلمة الرجولة حتى من المشرك. لمن؟ لحبيبته، زوجته التي يحبها ومتزوج منها له 13 سنة، ويعود ويعيدها، يعطيها إلى كنانة أخيه ويقول له: أخرجها من مكة فإن زيد بن حارثة ينتظرها. هذا أبو العاص بن الربيع يسلم في السنة السابعة. هذا زمان العزة، هذا موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرى. ويفتدي المشركون أسراهم ويعودون إلى مكة، وتنتهي تداعيات غزوة بدر. لا، لم تنتهي. كان هناك رجل اسمه عمير بن وهب، وأول محاولة اغتيال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ المشركون يفكرون في اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. اغتيال؟ أرى البعض بيسلك ودانه. نعم، اغتيال النبي. عمير بن وهب هذا كان أحد فرسان المشركين وأحد زعماء المشركين وأحد قادة المشركين. يوم بدر بينما وقف المشركون عند أماكنهم ووقف المسلمون، يرسل المشركون عمير بن وهب ليستطلع، كان قائد قوات الاستطلاع القرشية عمير بن وهب، يرسله المشركون ليستطلع مواقع جيش المسلمين ويستطلع أعدادهم ويشوف سلاحهم عامل ازاي، ويعود بتقرير الى القيادة المتمثلة في ابي جهل وعتبة بن ربيعة وشيب بن ربيعة وبقية الزعماء. يذهب عمير بن وهب ويستطلع جيش المسلمين ثم يعود إليهم. يقول: القوم 300 يقلون قليلا أو يزيدون قليلا، وإني أراهم يحملون في ثناياهم النقح، والله ما يموت منهم أحد إلا وقد مات من إلا وقد قتل منا واحدا. أيها الناس أجمعوا أمركم. فيقول أبو جهل: نخرت نخوتك يا عمير، ضعفت. إيه ده؟ إيه شغل اللي ما شغل العيال ده؟ ما ينفعش، أنت خايف؟ جبنت؟ نخرت نخوتك يعني جبنت، جبان؟ قال: لا والله، والله يا أبا الحكم لتعلم إنا صبر في الحرب، ولتعلم كيف تقطر دماء سيوفنا دما، ولكن هذا هو الأمر، والله إن مات منا، إن قتلوا منا بعددهم وقتلناهم جميعا فهي الهزيمة والشر. عمير بن وهب بيقول لأبو جهل: ده لو قتلوا مننا 3 ما فيش واحد منهم هيموت غير لما يموت واحد مننا، ولو قتلوا مننا بعددهم ده يبقى دي المصيبة. ويبدأ المعركة: أيها الناس إني قد صدقتكم فانظروا أمركم. المشركين يبعثوا سهيل بن عمرو مرة تانية للاستطلاع، فيعود بمثل ما قال عمير بن وهب. عمير بن وهب تبدأ المعركة ويقاتل، وكان أول من وصل مكة فارا من بدر، لأنه رأى بعينه وكان يقاتل وهو يعلم أنه مهزوم، وهو يعلم أنه إذا قتل منهم 300 دي هزيمة، حتى لو أبادوا 300 بتوع المسلمين. فبمجرد ما استحر القتل والأسر في المشركين أخذ عمير بن وهب وفر إلى مكة، ودخل إلى مكة وكان أول من دخل مكة من فرسان المشركين، فلما رأوه ذهبوا إليه: ما الأمر؟ فأنبأهم بالهزيمة: قتل فلان وقتل فلان وقتل فلان وقتل صفوان بن أمية. أخذه وقتل أمية بن خلف، عفوا، صفوان بن أمية يذهب إلى عمير بن وهب: أقتل أبي؟ نعم قتل. أو فررت؟ نعم، ما كنت لأبقى. لما الفرار يا عمير؟ فقال عمير: والله ما فررت إلا للصبية والعيال، ودين ودين كان علي لفلان، ولولا هذا لذهبت ومت دون محمد. فيقول صفوان بن أمية: صبيتك وعيالك وعيالك مع عيالي أرعاهم وأكفلهم، ودينك عندي في رقبتي أسده، وإن عدت سالما لك من المال ما يغنيك، فاذهب واقتل محمد. فيقول عمير بن وهب: أصدقت؟ أآخذ عليك المواثيق؟ نعم. وجاءوا بورقة وكتبوا، وأخذ عمير هذه اللفافة وأعطاها إلى زوجته: إن أنا مت فإني إلى الشام ذاهب، فإن أنا مت فأنفذي ما في هذه اللفافة ولا تفضيها حتى تسمعي بموتي. يذهب عمير بن وهب ويأخذ سيفا ويسم هذا السيف ويدخل به، يدخل إلى المدينة المنورة، ويدخل إلى مسجد رسول الله، يراه عمر بن الخطاب ويعرفه: أعمير بن وهب؟ والله ما أراه إلا جاء لشر. فيقوم إليه عمر ويمسكه من تلابيبه: ما جاء بك يا ابن وهب؟ والله يا عمر ما جئت إلا لأفتدي أسيرا لي. ومن أسيرك؟ فلان ابن فلان، أريد أن أفتديه. وأين المال؟ فيخرج صرة من المال. هذا هو، دي كانت الخطة اللي عملها مع صفوان بن أمية. فيدخله النبي صلى الله، فيدخله عمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقف عمير أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر إليه النبي: إيهن يا عمر؟ جرده من سيفه. ما حملك على هذا السيف يا عمير؟ إن كنت قد جئت لتفتدي أسير فلما تحمل هذا السيف؟ فيقول عمير: يا رسول الله، يا محمد، وما أغنت عنا سيوفنا يوم بدر، والله ما حملته إلا نسيانا، نسيت أن أتركه مع بعيري. فيأخذ عمر السيف فينظر النبي إلى عمير: إيه يا عمير، ما جاء بك؟ قال: ما جئت إلا لأفتدي فلان. قال: لا والله كذبت، والله ما جئت إلا لتقتلني. هي دي محاولة الاغتيال. قال: والله ما حدث. قال: وكيف حديثك مع صفوان بن أمية في داره وأنت تجلس عن ميمنته، وقال لك: صبيتك صبياني، ودينك عندي، وإن عدت سالما بعد قتل محمد أغنيتك، وطلبت منه الوثيقة فكتبتم الوثيقة ودفعتها إلى زوجتك، ألم يحدث؟ فقال عمير: والله كنا نكذبك في أمور لا نعلم عنها، أما هذا فوالله ما شهد ولا علم إلا أنا وصفوان، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. هذه هي النبوة، هذه هي الرسالة، هذا هو الذي لا ينطق عن الهوى. يعود النبي وينظر إلى عمير ويقول إلى الصحابة: علموا أخاكم وفقهوه في دينه. يبقى عمير أسبوع ثم يقول: يا رسول الله، ائذن لي أن أعود إلى مكة. ما تفعل يا عمير؟ أدعوهم إلى دينك. فيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ويعود عمير بن وهب ويكون مسلما، ويبقى في مكة مسلما حتى يهاجر بعد صلح الحديبية. هذه أول محاولة اغتيال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي محصلات غزوة بدر. هذا هو زمان العزة، زمان عزة الإسلام والمسلمين، زمان عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لذكرى زوجته خديجة بنت خويلد. هذه هي زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو كرم النبي ووفاء النبي مع مطعم بن عدي، مع المطعم بن عدي الكافر المشرك. هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع الأسرى. غدا نتساءل: هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم باغتيال أحد؟ هل اغتال النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أعدائه؟ هل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر أحد؟ وما أمر كعب بن الأشرف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت دماء على سيوف أصحاب رسول الله؟ إلى الغد نلتقي، ونترككم في زمان عزة رسول الله، في زمان عزة ديننا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. أكرمنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. أكرمنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب